تفسير سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، من طريق علي عن ابن عباس في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قال: أنزل الكتاب عدلا قيما ولم يجعل له عوجا ملتبسا. عن مجاهد في قوله: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال: هذا من التقديم والتأخير، أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا، عن السدي في قوله: لينذر بأسا شديدا، قال: عذابا شديدا. قوله تعالى: من لدنه، عن قتادة في قوله: من لدنه، أي من عنده. قوله تعالى: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، عن السدي: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني الجنة. وفي قوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال: هم اليهود والنصارى. قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك، عن سعيد بن جبير في قوله: فلعلك باخع نفسك، يقول: قاتل نفسك. قوله تعالى: أسف، عن مجاهد في قوله: أسف، قال: جزع. عن قتادة في قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، قال: حزنا عليهم، نهى الله نبيه أن يأسف على الناس في ذنوبهم. قوله تعالى: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، عن مجاهد في قوله: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال: ما عليها من شيء، عن سعيد بن جبير في قوله: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال: الرجال. عن الحسن في قوله: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال: هم الرجال العباد العمال لله بالطاعة. قوله تعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، عن ابن عمر قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم في طاعة الله. عن قتادة في قوله: لنبلوهم، قال: لنختبرهم أيهم أحسن عملا، قال: أيهم أتم عقلا. عن الحسن في قوله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قال: أشدهم للدنيا تركا. عن سفيان الثوري في قوله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قال: أزهدهم في الدنيا. قوله تعالى: صعيدا جرزا، عن قتادة: صعيدا جرزا، قال: الصعيد التراب والجرز التي ليس فيها زرع. عن سعيد بن جبير في قوله: جرزا، قال: يعني بالجرز الخراب. قوله تعالى: الكهف، عن الضحاك قال: الكهف هو غار في الوادي. قوله تعالى: الرقيم، من طريق علي عن ابن عباس قال: الرقيم الكتاب. من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الرقيم واد دون فلسطين قريب من أيلة. عن سعيد بن جبير قال: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه أصحاب الكهف وعمرهم، ثم وضع على باب الكهف. عن السدي قال: الرقيم حين رقمت أسماءهم في الصخرة، كتب الملك فيها أسماءهم وكتب أنهم هلكوا في زمان كذا وكذا في ملك ريبوس، ثم ضربها في سور المدينة على الباب، فكان من دخل أو خرج قرأها. ذلك قوله أصحاب الكهف والرقيم. عن ابن عباس قال: لا أدري ما الرقيم، وسألت كعبا فقال: اسم القرية التي خرجوا منها. عن ابن عباس في قولهم: حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا؟ يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. عن مجاهد في قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كانوا بقولهم أعجب آياتنا، ليسوا بأعجب آياتنا. عن قتادة في قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قال: ليسوا بأعجب آياتنا، كانوا من أبناء الملوك. عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أصحاب الرقيم: إن ثلاثة نفر دخلوا إلى الكهف، فوقع من الجبل حجر على الكهف فأوصد عليهم، فقال قائل منهم: تذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله أن يرحمنا. فقال أحدهم: نعم، قد عملت حسنة مرة، أنه كان لي عمال استأجرتهم في عمل لي، كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاءني رجل ذات يوم وذلك في شطر النهار، فاستأجرته بقدر ما بقي من النهار بشطر أصحابه الذين يعملون بقية نهارهم، ذلك كل رجل منهم نهاره كله، فرأيت من الحق ألا أنقصه شيئا مما استأجرت عليه أصحابه. فقال رجل منهم: يعطى هذا مثل ما يعطيني، ولم يعمل إلا نصف نهاره. فقلت له: إني لا أبخسك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. فغضب وترك أجره، فلما رأيت ذلك عزلت حقه في جانب البيت ما شاء الله، ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت له فصيلا من البقر حتى بلغ ما شاء الله، ثم مر بي الرجل بعد حين وهو شيخ ضعيف وأنا لا أعرفه، فقال لي إن لي عندك حقا، فلم أذكره حتى عرفني ذلك، فقلت له نعم إياك أبغي. فعرضت عليه ما قد أخرج الله له من ذلك الفصيل من البقر، فقلت له هذا حقك من البقر، فقال لي يا عبد الله لا تسخر بي، إن إلا تتصدق علي أعطني حقي، فقلت والله ما أسخر منك، إن هذا لحقك، فدفعته إليه. اللهم فإن كنت تعلم أني قد كنت صادقا وأني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا هذا الحجر. فانصدع حتى رأوا الضوء وأبصروا. وقال الآخر قد عملت حسنة مرة، فذلك أنه كان عندي فضل فأصاب الناس شدة، فجاءتني امرأة فطلبت مني معروفة، فقلت لا والله ما هو دون نفسك، فأبت علي، ثم رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها، وقلت لا والله ما هو دون نفسك، فأبت علي، ثم رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها، وقلت لا والله ما هو دون نفسك، فأبت علي، فذكرت ذلك لزوجها، فقال أعطيه نفسك وأغني عيالك. فلما رأت ذلك سمحت بنفسها، فلما هممت بها قالت إني أخاف الله رب العالمين، فقلت لها تخافين الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فأعطيتها ما استغنت هي وعيالها. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا هذا الحجر. فانصدع الحجر حتى رأوا الضوء وأيقنوا الفرج. ثم قال الثالث قد عملت حسنة مرة، كان لي أبوان شيخان كبيران قد بلغهما الكبر، وكانت غنم فكنت أرعاها، وأختلف فيما بين غنمي وبين أبوي، أطعمهما وأشبعهما وأرجع إلى غنمي. فلما كان ذات يوم أصابني غيث شديد فحبسني، فلم أرجع إلا مؤخرا فأتيت أهلي، فلم أدخل منزلي حتى حلبت غنمي، ثم مضيت إلى أبوي أسقيهما، فوجدتهما قد نما، فشق علي أن أوقظهما، وشق علي أن أترك غنمي، فلم أبرح جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح، فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا هذا الحجر. ففرج الله عنهم وخرجوا إلى أهليهم راجعين. عن ابن عباس قال غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم، فمرضنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن، فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال له ابن عباس ليس ذلك لك، قد منع الله ذلك عمن هو خير منك. فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فقال معاوية لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث رجالا فقال اذهبوا فادخلوا الكهف فانظروا، فذهبوا، فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم. فبلغ ذلك ابن عباس فأنشأ يحدث عنهم، فقال إنهم كانوا في مملكة ملك من الجبابرة يعبد الأوثان، وقد أجبر الناس على عبادتها، وكان هؤلاء الفتية في المدينة، فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة، فجمعهم الله على غير ميعاد، فجعل بعضهم يقول لبعض أين تريدون أين تذهبون، فجعل بعضهم يخفي على بعض لأنه لا يدري هذا على ما خرج هذا ولا يدري هذا، فأخذوا العهود والمواثيق أن يخبر بعضهم بعضا، فإن اجتمعوا على شيء وإلا كتم بعضهم بعضا، فاجتمعوا على كلمة واحدة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى قوله مرفقا. قال فقعدوا، فجاء أهلهم يطلبونهم لا يدرون أين ذهبوا، فرفع أمرهم إلى الملك فقال لا يكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن، ناس خرجوا لا يدري أين ذهبوا في غير خيانة ولا شيء يعرف. فدعا بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم ثم طرح في خزانته، فذلك قول الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم هو اللوح الذي كتبوا. فانطلقوا حتى دخلوا الكهف فضرب الله على آذانهم فقاموا، فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض، ذلك قول الله وترى الشمس الآية. قال ثم إن ذلك الملك ذهب وجاء ملك آخر فعبد الله وترك تلك أوثان وعدل في الناس فبعثهم الله لما يريد. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال بعضهم يوما، وقال بعضهم يومين، وقال بعضهم أكثر من ذلك. فقال كبيرهم لا تختلفوا، فإنه لم يختلف قوم قط إلا هلكوا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فرأى شارة أنكرها ورأى بنيانا أنكره، ثم دنا إلى خباز فرمى إليه بدرهم، وكانت دراهمهم كخفاف الربع يعني ولد الناقة، فأنكر الخباز الدرهم فقال من أين لك هذا الدرهم؟ لقد وجدت كنزا لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الأمير. فقال أو تخوفني بالأمير وأبي دهقان الأمير؟ قال من أبوك؟ قال فلان، فلم يعرف. فقال فمن الملك؟ قال فلان فلم يعرف، فاجتمع عليهم الناس فرفع إلى عاملهم فسأله فأخبره، فقال علي باللوح، فجيء به فسمى أصحابه فلانا وفلانا وهم مكتوبون في اللوح، فقال الناس إن الله قد دلكم على إخوانكم، وانطلقوا وركبوا حتى أتوا الكهف، فلما دنوا من الكهف قال الفتى مكانكم أنتم حتى أدخل أنا على أصحابي ولا تهجموا فيفزعوا منكم، وهم لا يعلمون أن الله قد أقبل بكم وتاب عليكم، فقالوا لتخرجن علينا، قال نعم إن شاء الله، فدخل فلم يدروا أين ذهب، وعمي عليهم المكان فطلبوا وحرصوا فلم يقدروا على الدخول عليهم، فقالوا أكرموا إخوانكم، فنظروا في أمرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا عليهم مسجدا، فجعلوا يصلون عليهم ويستغفرون لهم. عن عكرمة قال كان أصحاب الكهف أبناء ملوك رزقهم الله الإسلام، فتعوذوا بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف، فضرب الله على صماختهم فلبثوا دهرا طويلا حتى هلكت أمتهم، وجاءت أمة مسلمة وكان ملكهم مسلما، واختلفوا في الروح والجسد، فقال قائل يبعث الروح والجسد جميعا، وقال قائل يبعث الروح، فأما الجسد فتأكله الأرض ولا يكون شيئا، فشق على ملكهم اختلافهم، فانطلق فلبس الموسوحة وجلس على الرماد، ثم دعا الله فقال أي ربي قد ترى اختلاف هؤلاء، فابعث لهم آية تبين لهم، فبعث الله أصحاب الكهف، فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما، فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف الطرق، ورأى الإيمان ظاهرا بالمدينة، فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاما، فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها، حسبت أنه قال كأنها أخفاف الربع يعني الإبل الصغار، فقال الفتى أليس ملككم فلان؟ فقال الرجل بل ملكنا فلان، فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك، فنادى في الناس فجمعهم فقال إنكم اختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث لكم آية، فهذا الرجل من قوم فلان يعني ملكهم الذي قبله، فقال الفتى انطلقوا بي إلى أصحابي، فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف، فقال الفتى دعوني أدخل إلى أصحابي، فلما أبصروه وأبصرهم ضرب على آذانهم، فلما استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس معه، فإذا أجساد لا ينكر منها شيئا غير أنها لا أروح فيها، فقال الملك هذه آية بعثها الله لكم، فغزى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام، فقال رجل هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من 300 سنة. عن مجاهد قال كان أصحاب الكهف أبناء عظماء أهل مدينتهم وأهل شرفهم، فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد، فقال رجل منهم هو أشبههم إني لا أجد في نفسي شيئا ما أظن أحدا يجده، قالوا ما تجد؟ قال أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض، فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، وكان مع ذلك من حديثهم وأمرهم ما قد ذكر الله في القرآن، فأجمعوا أن يدخلوا الكهف، وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقيوس، فلبثوا في الكهف ما شاء الله رقودا، ثم بعثهم الله، فبعثوا أحدهم ليبتاع لهم طعاما، فلما خرج إذا هم بحظيرة على باب الكهف، فقال ما كانت هذه ها هنا عشية أمس، فسمع كلاما من كلام المسلمين يذكر الله، وكان الناس قد أسلموا بعدهم، وملك عليهم رجل صالح، فظن أنه أخطأ الطريق، فجعل ينظر إلى مدينته التي خرج منها، وإلى مدينتين وجاها أسماؤهن أفسوس وأيدبوس وشاموس، فيقول ما أخطأت الطريق، هذه أفسوس وأيدبوس وشاموس، فعمد إلى مدينته التي خرج منها، ثم عمد حتى جاء السوق، فوضع ورقه في يد رجل، فنظر فإذا ورق ليس بورق الناس، فانطلق به إلى الملك وهو خائف، فسأله وقال لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على أهد دقيوس، فإني قد كنت أدعو الله أن يرينيهم وأن يعلمني مكانهم، ودعا مشيخة أهل القرية، وكان رجل منهم قد كان عنده أسماؤهم وأنسابهم، فسألهم فأخبروه، فسأل الفتى فقال صدق، وانطلق الملك وأهل المدينة معه لأن يدلهم على أصحابه، حتى إذا دنوا من الكهف سمع الفتية حس الناس، فقالوا أتيتم ظهر على صاحبكم، فاعتنق بعضهم بعضا وجعل يوصي بعضهم بعضا بدينهم، فلما دنا الفتى منهم أرسلوه، فلما قدم إلى أصحابه ماتوا عند ذلك ميتة الحق، فلما نظر إليهم الملك شق عليه إذ لم يقدر عليهم أحياء، وقال: لأدفننهم إذ فاتوني في صندوق من ذهب. فأتاه آت منهم في المنام فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب؟ فلا تفعل، ودعنا في كهفنا، فمن التراب خلقنا وإليه نعود. فتركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجدا. قوله تعالى: أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ عن مجاهد: أي الحزبين؟ قال: من قوم الفتية أحصى لما لبثوا أمدا. قال: عددا. عن قتادة في قوله: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يقول: ما كان لواحد من الفريقين علم، لا لكافرهم ولا لمؤمنهم. قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. عن ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب، ولا أتي العلم عالم إلا وهو شاب. وقرأ: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإذ قال موسى لفتاه: إنهم فتية آمنوا بربهم. قوله تعالى: وزدناهم هدى. عن الربيع بن أنس في قوله: وزدناهم هدى، قال إخلاصا. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم. عن قتادة قال: وربطنا على قلوبهم بالإيمان. وفي قوله: لقد قلنا إذا انشططا، قال كذبا. قوله تعالى: لقد قلنا إذا انشططا، عن السدي في قوله: لقد قلنا إذا انشططا، قال جورا. عن ابن زيد: الشطط الخطأ من القول. قوله تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. عن عطاء خرساني في قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، قال: كان قوم الفتية يعبدون الله ويعبدون معه آلهة شتى، فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. عن قتادة: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، قال في مصحف ابن مسعود: وما يعبدون من دون الله. فهذا تفسيرها. قوله تعالى: فأووا إلى الكهف. عن مجاهد في قوله: فأووا إلى الكهف، كان كهفهم بين جبلين. قوله تعالى: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عن السدي: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يقول غذاء. قوله تعالى: تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. عن ابن عباس في قوله: تزاور، قال تميل. وفي قوله: تقرضهم، قال تذرهم. عن مجاهد: تقرضهم، قال تتركهم، وهم في فجوة منه، قال المكان الداخل. قوله تعالى: وهم في فجوة منه. عن سعيد بن جبير قال: يعني بالفجوة الخلوة من الأرض، ويعني بالخلوة الناحية من الأرض. قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. عن قتادة: وتحسبهم يا محمد أيقاظا وهم رقود. قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يقول في رقدتهم الأولى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال: وهذا التقليب في رقدتهم الأولى، كانوا يقلبون في كل عام مرة. عن ابن عباس في قوله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال: ستة أشهر على ذي جنب وستة أشهر على ذي جنب. عن ابن عياض في قوله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال: في كل عام مرتين. عن مجاهد في قوله: ونقلبهم، قال: في التسع سنين ليس فيما سواه. قوله تعالى: وكلبهم. عن مجاهد في قوله: وكلبهم، قال: اسم كلبهم قطمور. عن الحسن قال: اسم كلب أصحاب الكهف قطمير. عن ابن جريج قال: قلت لرجل من أهل العلم زعموا أن كلبهم كان أسدا، قال: لعمر الله ما كان أسدا، ولكنه كان كلبا أحمر خرجوا به من بيوتهم يقال له قطمور. من طريق سفيان قال: قال رجل بالكوفة يقال له عبيد وكان لا يتهم بكذب، قال: رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء إنبجاني. قوله تعالى: باسط ذراعيه بالوسيد. عن عبد الله بن حميد المكي في قوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، قال: جعل رزقه في لحس ذراعيه. قوله تعالى: بالوسيد. عن ابن عباس قال: بالوسيد بالفناء. عن عطية في قوله: بالوسيد، قال: بفناء باب الكهف. عن سعيد بن جبير: بالوسيد، قال: بالصعيد. قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب شديد النفس فمر بجانب كهفهم فقال: لا أنتهي حتى أنظر إليهم. فقيل له: لا تفعل، أما تقرأ؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فأبى إلا أن ينظر، فأشرف عليهم فبيضت عيناه وتغير شعره، وكان يخبر الناس بعد يقول: عدتهم سبعة. قوله تعالى: أزكى طعاما. عن ابن عباس: أزكى طعاما، قال: أحل ذبيحة، وكانوا يذبحون للطواغيت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: أزكى طعاما، يعني أطهر، لأنهم كانوا يذبحون الخنازير. قوله تعالى: وكذلك أثرنا عليهم. عن ابن عباس: وكذلك أثرنا عليهم، قال: أطلعنا. عن السدي قال: دع الملك شيوخا من قومه فسألهم عن أمرهم، فقالوا: كان ملك يدعى دقيوس، وأن فتية فقدوا في زمانه، وأنه كتب أسماءهم في الصخرة التي كانت على باب المدينة، فدعا بالصخرة فقرأها فإذا فيها أسماءهم، ففرح الملك فرحا شديدا وقال: هؤلاء قوم كانوا قد ماتوا فبعثوا، ففشى فيهم أن الله يبعث الموتى، فذلك قوله: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فقال الملك: لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجدا، فلأعبدن الله فيه حتى أموت، فذلك قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم، قال هم الأمراء أو قال السلاطين. قوله تعالى: سيقولون ثلاثة عن السد، سيقولون ثلاثة قال اليهود، ويقولون خمسة قال النصارى. قوله تعالى: رجما بالغيب عن قتادة، رجما بالغيب قال قذفا بالظن. قوله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل عن أبي مسعود رضي الله عنه في قوله: ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، كانوا سبعة. قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا عن مجاهد، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، قال يقول: إلا ما أظهرنا لك من أمرهم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، قال يقول: لا تسأل اليهود عن أصحاب الكهف إلا ما قد أخبرنا لك من أمرهم. عن قتادة في قوله: فلا تمار فيهم الآية، قال حسبك ما قصصنا عليك. قوله تعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا عن ابن عباس، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال اليهود، الله أعلم. قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ: واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا ذكرت. عن ابن عباس في هذه الآية قال: إذا نسيت أن تقول لشيء إني أفعله، فنسيت أن تقول إن شاء الله، فقل إذا ذكرت إن شاء الله. عن طريق عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال: من حلف على يمين فله الثنيا حلب ناقة. قال: وكان طاووس يقول ما دام في مجلسه. عن إبراهيم قال: يستثني ما دام في كلامه. عن ابن عباس في قوله: واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت، قال وهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحدنا أن يستثني إلا في صلة يمينه. عن عكرمة في قوله: واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا غضبت. عن ابن عباس قال: إن الرجل الذي يفسر الآية يرى أنها كذلك، فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض، ثم تلا: ولبثوا في كهفهم الآية، ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا 309 سنين، قال لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله قل الله أعلم بما لبثوا، ولكنه حكى مقالة القوم، فقال سيقولون ثلاثة إلى قوله رجما بالغيب، وأخبر أنهم لا يعلمون، قال سيقولون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم عن قتادة قال في حرف ابن مسعود: وقالوا لبثوا في كهفهم الآية، يعني إنما قاله الناس، ألا ترى أنه قال قل الله أعلم بما لبثوا. عن قتادة في قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قال هذا قول أهل الكتاب، فرد الله عليهم قل الله أعلم بما لبثوا. قوله تعالى: 300 سنين وازدادوا 9 عن الضحاك قال: لما نزلت هذه الآية في كهفهم 300 قيل: يا رسول الله أياما أم شهورا أم سنين؟ فأنزل الله: سنين وازدادوا 9. عن مجاهد في قوله: 300 سنين وازدادوا 9 يقول عدد ما لبثوا. قوله تعالى: أبصر به وأسمع عن قتادة في قوله: أبصر به وأسمع، قال لا أحد أبصر من الله ولا أسمع تبارك وتعالى. قوله تعالى: ملتحدة عن مجاهد في قوله: ملتحدة، قال ملجأ. قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، من طريق عمر بن ذر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى نفر من أصحابه منهم عبد الله بن رواحة يذكرهم بالله، فلما رآه عبد الله سكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر أصحابك. فقال: يا رسول الله أنت أحق. فقال: أما إنكم الملأ الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معهم، ثم تلا: واصبر نفسك الآية. عن نافع قال: أخبرنا عبد الله بن عمر في هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، أنهم الذين يشهدون الصلوات المكتوبة، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قوله: واصبر نفسك الآية، قال نزلت في صلاة الصبح وصلاة العصر. عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار في هذه الآية قال: هم الذين يقرؤون القرآن. قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ابن بريدة قال: دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعنده سلمان عليه جبة من صوف، فثار منه ريح العرق في الصوف، فقال عيينة: يا محمد، إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباءه من عندك لا يؤذون، فإذا خرجنا فأنت وهم أعلم. فأنزل الله ولا تطع من أغفلنا قلبه الآية. عن الربيع قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لأمية بن خلف وهو ساه غافل عما يقال له، فأنزل الله ولا تطع من أغفلنا قلبه الآية، فرجع إلى أصحابه وخلى عن أمية، فوجد سلمان يذكرهم فقال الحمد لله الذي لم أفارق الدنيا حتى أراني أقواما من أمتي أمرني أن أصبر نفسي معهم. من طريق مغيرة عن إبراهيم في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال هم أهل الذكر، عن أبي جعفر في الآية قال أمر أن يصبر نفسه مع أصحابه يعلمهم القرآن. عن ابن عباس في قوله مع الذين يدعون ربهم قال يعبدون ربهم، وقوله ولا تعد عيناك عنهم يقول لا تتعداهم إلى غيرهم. عن أبي هاشم في الآية قال كانوا يتفاضلون في الحلال والحرام، قوله تعالى وكان أمره فرطا، مجاهد وكان أمره فرطا قال ضياعا، قوله تعالى وقل الحق من ربكم، عن قتادة في قوله وقل الحق من ربكم قال الحق هو القرآن، قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عن ابن عباس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عن ابن عباس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال هذا تهديد ووعيد. عن رباح بن زيد قال سألت عمر بن حبيب عن قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال حدثنا داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول فليس بمعجزي وعيد من الله، قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار منها مسيرة 40 سنة. عن يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البحر هو من جهنم ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها، قوله تعالى وإن يستغيثوا. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بماء كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. عن ابن عباس في قوله بماء كالمهل يقول أسود كعكر الزيت. عن عطية قال سئل ابن عباس عن المهل قال ماء غليظ كدردي الزيت. عن ابن مسعود أنه سئل عن المهل فدعا بذهب وفضة فأذابه، فلما ذاب قال هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب أهل النار ولونه لون السماء غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا. عن مجاهد في قوله كالمهل قال القيح والدم أسود كعكر الزيت. عن الضحاك في قوله كالمهل قال أسود وهي سوداء وأهلها سود. عن مجاهد في قوله وساءت مرتفقة قال مجتمعا. عن قتادة في قوله وساءت مرتفقة قال منزلا. عن السد في قوله وساءت مرتفقة قال عليها يرتفقون على الحميم حين يشربون، والارتفاق هو المتكأ. عن المقبوري قال بلغني أن عيسى بن مريم كان يقول يا ابن آدم إذا عملت الحسنة فله عنها فإنها عند من لا يضيعها، ثم تلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك. عن كعب الأحبار قال إن لله ملكا، وفي لفظ في الجنة ملك لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة، ولو أن حريا منها أخرج لرد شعاع الشمس، وإن لأهل الجنة أكاليل من در، لو أن إكليلا منها دلي من السماء الدنيا لذهب بضوء الشمس كما تذهب الشمس بضوء القمر، قوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. عن الضحاك قال الاستبرق الديباج الغليظ وهو بلغة العجم استبره. عن عبد الرحمن بن سابق قال يبعث الله إلى العبد من أهل الجنة بالكسوة فتعجبه فيقول لقد رأيت الجنان فما رأيت مثل هذه الكسوة قط، فيقول الرسول الذي جاء بالكسوة إن ربك يأمر أن يهيأ لهذا العبد مثل هذه الكسوة ما شاء. عن كعب قال لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. عن سليم بن عامر قال إن رجل من أهل الجنة يلبس الحلة من حلل الجنة فيضعها بين أصبعيه فما يرى منها شيء، وإنه يلبسها فيتعفر حتى تغطي قدميه، يكسى في الساعة الواحدة 70 ثوبا إن أدناها مثل شقيق النعمان، وإنه يلبس 70 ثوبا يكاد أن يتوارى، وما يستطيع أحد في الدنيا أن يلبس 7 أثواب ما يسعه عنقه. قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك، عن الهيثم بن مالك الطائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكئ المتكأ مقدار 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. عن ثابت قال بلغنا أن الرجل يتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن يراهن قبل ذلك فيقول قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. عن ابن عباس قال الأرائك السرر في جوف الحجار عليها الفرش منضود في السماء فارسخ. قوله تعالى جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، عن السدي في قوله جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب قال إن الجنة هي البستان، فكان له بستان واحد وجدار واحد وكان بينهما نهر، ولذلك كان جنتين، فلذلك سماه جنة من قبل الجدار الذي يليها. قوله تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، عن ابن عباس آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا قال لم تنقص كل شجر الجنة أطعم. قوله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا، عن السدي وفجرنا خلالهما نهرا يقول وسطهما. قوله تعالى وكان له ثمر، من طريق علي عن ابن عباس في قوله وكان له ثمر يقول مال، عن قتادة قال قرأها ابن عباس وكان له ثمر بالضم وقال يعني أنواع المال. عن مجاهد في قوله وكان له ثمر قال ذهب وفضة، عن مبشر بن عبيد أنه كان قرأ وكان له ثمر برفع الثاء وقال الثمر المال والولدان والرقيق والثمر الفاكهة، عن أبي يزيد المدني أنه كان يقرأها وكان له ثمر قال الأصل والثمر الثمرة. عن قتادة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يقول كفور لنعمة ربه، عن السدي في قوله قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يقول تهلك، وما أظن الساعة قائمة ولئن كانت قائمة ثم رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قوله تعالى لكن هو الله ربي، عن أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عن عروة كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتأول قول الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن مطرف قال كان مالك إذا دخل بيته قال ما شاء الله، قلت لمالك لما تقول هذا قال ألا تسمع الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. عن حفص بن ميسرة قال رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك قول الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. عن عمرو بن مرة إن من أفضل الدعاء قول الرجل ما شاء الله. عن إبراهيم بن أدهم قال ما سأل رجل مسألة ألحى من أن يقول ما شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال من رأى شيئا من ماله فأجابه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يصب ذلك المال آفة أبدا، وقرأ ولولا إذ دخلت جنتك الآية. قوله تعالى حسبانا من السماء، عن الضحاك في قوله حسبانا من السماء قال نار. عن قتادة في قوله حسبانا من السماء قال عذابا. عن السدي في قوله صعيدا زلقا قال الصعيد الأملس والزلق التي ليس فيها نبات، وأحيط بثمره قال بثمر الجنتين فأهلكت، فأصبح يقلب كفيه يقول ندامة عليها وهي خاوية على عروشها قال قلب أسفلها أعلاها. عن مجاهد في قوله ولم تكن له فئة قال عشيرة. عن قتادة ولم تكن له فئة قال عشيرة. عن قتادة في قوله ولم تكن له فئة أي جند ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا أي ممتنعا. قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، عن مبشر بن عبيد قال الولاية الدين والولاية ما أتولى. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عن سفيان الثوري قال كان يقال إنما سمي المال لأنه يميل بالناس، وإنما سميت الدنيا لأنها دنت. عن عياض بن عقبة أنه مات له ابن يقال له يحيى، فلما نزل في قبره قال رجل والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه، فقال وما يمنعني أن احتسبه، وكان أمسي من زينة الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات. عن علي بن أبي طالب قال المال والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد جمعهم الله لأقوام. قوله تعالى والباقيات الصالحات خير الآية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قيل يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ قال لا بل جنتكم من النار. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباقيات الصالحات من قال لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عباس والباقيات الصالحات قال هي ذكر الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصلاة والصيام والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. عن ابن عباس والباقيات الصالحات قال الكلام الطيب. عن ابن عباس أنه قال في قوله والباقيات الصالحات والحسنات يذهبن السيئات الصلوات الخمس. عن قتادة في قوله والباقيات الصالحات قال كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات. عن قتادة أنه سئل عن الباقيات الصالحات وقال كل ما أريد به وجه الله. عن سعيد بن جبير في قوله خير عند ربك ثوابا قال خير جزاء من جزاء المشركين. عن قتادة وخير أملا قال إن لكل عامل أملا يؤمله وإن المؤمن من خير الناس أملا. قوله تعالى ويوم نسير الجبال الآية عن مجاهد وترى الأرض بارزة قال لا عمر فيها ولا غيابة ولا غيابة. عن قتادة في قوله وترى الأرض بارزة قال ليس عليها بناء ولا شجر. قوله تعالى ووضع الكتاب الآية عن ابن عباس في الآية قال الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك. عن قتادة في قوله ويقولون يا ويلتنا الآية قال اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء ولم يشتكي أحد ظلما فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجمع على صاحبها حتى تهلكه. عن سفيان الثوري في الآية قال سئلوا حتى عن التبسم فقيل فيما تبسمت يوم كذا وكذا. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية عن قتادة في قوله إلا إبليس كان من الجن قال كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. وكان ابن عباس يقول لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود وكان على خزانة السماء الدنيا. عن الحسن قال قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة والله يقول كان من الجن. عن سعيد بن جبير في قوله كان من الجن قال من خزنة الجنان. ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير في قوله كان من الجن قال هم حي من الملائكة لم يزالوا يصوغون حلي أهل الجنة حتى تقوم الساعة. عن ابن شهاب في قوله إلا إبليس كان من الجن قال إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس وآدم من الإنس وهو أبوهم وإبليس من الجن وهو أبوهم. وقد تبين للناس ذلك حين قال الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. عن سعيد بن المسيب قال كان إبليس رئيسا من الملائكة من ملائكة سماء الدنيا. أشهر بن حوشب قال كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. عن مجاهد في قوله ففسق عن أمر ربه قال في السجود لآدم. عن مجاهد أفتتخذونه وذريته قال ولد إبليس خمسة ثبر والأعور وزلمبور ومسوط وداسم. فمسوط صاحب الصخب والأعور وداسم لا أدري ما يعملان والثبر صاحب المصائب وزلمبور الذي يفرق بين الناس ويبصر الرجل عيوب أهله. عن قتادة في قوله أفتتخذونه وذريته قال هم أولاده يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وهم أكثر عددا. عن سفيان قال باض إبليس خمس بيضات فذريته من ذلك. قال بلغني أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر من ربيعة ومضر. عن قتادة في قوله بئس للظالمين بدلا قال بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم إذ أطاعوا إبليس. قوله تعالى ما أشهدتهم الآية عن السدي في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. قال يقول ما أشهدت الشياطين الذين اتخذتم معي هذا وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال الشياطين عضدا. قال ولا اتخذتهم عضدا على شيء عضدوني عليه فأعانوني. عن قتادة في قوله وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال أعوانا. قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا من طريق علي عن ابن عباس في قوله وجعلنا بينهم موبقا يقول مهلكا. عن أنس في قوله وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم. عن ابن عمرو في قوله وجعلنا بينهم موبقا قال هو واد عميق في النار فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. عن عمرو البكالي قال الموبق الذي ذكر الله واد في النار بعيد القعر يفرق به يوم القيامة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من الناس. عن عكرمة موبقا قال هو نهر في النار يسيل نارا على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها. عن كعب قال إن في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها غليظ وموبق وأثام وغي. قوله تعالى براء المجرمون النار الآية. عن قتادة في قوله فظنوا أنهم واقعوها قال علموا. قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عن ابن زيد في قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال الجدل الخصومة خصومة القوم لأنبيائهم وردهم عليهم ما جاءوا به وكل شيء في هذا القرآن من ذكر الجدل فهو من ذلك الوجه فيما يخاصمونهم من دينهم يردون عليهم ما جاءوا به. قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا الآيات. عن قتادة في قوله إلا أن تأتيهم سنة الأولين قال عقوبة الأولين. عن مجاهد أنه قرأ أو يأتيهم العذاب قبلا قال قبائل. عن مجاهد في قوله أو يأتيهم العذاب قبلا قال فجأة. عن قتادة أنه قرأ أو يأتيهم العذاب قبلا أي عيانا. عن الأعمش في قوله قبلا قال جهارا. عن السدي في قوله أو يأتيهم العذاب قبلا قال يقابلهم فينظرون إليه. عن قتادة ونسي ما قدمت يداه أي نسي ما سلف من الذنوب الكثيرة. عن ابن عباس في قوله بما كسبوا يقول بما عملوا. عن السدي في قوله بل لهم موعد قال الموعد يوم القيامة من طريق علي عن ابن عباس في قوله لن يجدوا من دونه موئلا قال ملجأ. عن مجاهد في قوله لن يجدوا من دونه موئلا قال محرزا. وفي قوله وجعلنا لمهلكهم موعدا قال أجلا. عن العباس بن غزوان أسنده في قوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قال قضى الله العقوبة حين عصي ثم أخرها حتى جاء أجلها ثم أرسلها. قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه. عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين وهو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا تجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه

إنك لن تستطيع معي صبرا، يقول لا تطيق ذلك. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فانطلق به وقال له لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه، فذلك قوله حتى أحدث لك منه ذكرا. ومن طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال سأل موسى ربه فقال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال وقد كان حدث موسى نفسه أنه ليس أحد أعلم منه. قال ربي فهل أحد أعلم مني؟ قال نعم. قال فإنه قيل له عند الصخرة التي عندها العين، فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له موسى إني أريد أن تصحبني. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال بلى. قال فإن صحبتني فلا تسلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحرين، وليس في البحر مكان أكثر ماء منه. قال وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره، فقال لموسى كم ترى هذا الخطاف رزأ بمنقاره من الماء؟ قال ما أقل ما رزأ. قال فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وأصلاح الجدار، فكان قوله موسى في الجدار لنفسه شيئا من الدنيا، وكان قوله في السفينة وفي الغلام لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. عن مجاهد قال إنما سمي الخضر لأنه إذا صلى اخضر ما حوله. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان تحته كنز لهما ذهب وفضة. عن أبي ذر رفعه قال إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب، وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن ابن عباس كان تحته كنز لهما قال علم. عن سعيد بن جبير في قوله وكان أبوهما صالحا قال كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها. عن ابن عباس وكان أبوهما صالحا قال حفظا بصلاح أبيهما وما ذكر عنهما صلاحا. عن ابن عباس قال إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته والدويرات حوله فما يزالون في ستر من الله وعافية. عن ابن زيد في قوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين قال حتى أنتهي. عن قتاده مجمع البحرين قال بحر فارس والروم هما بحر المشرق والمغرب. وعن الربيع بن أنس مثله. عن أبي بن كعب في قوله مجمع البحرين قال إفريقية. عن محمد بن كعب في قوله مجمع البحرين قال طنجة. عن السدي في قوله مجمع البحرين قال الكر والرس حيث يصبان في البحر. عن ابن عباس أو أمضي حقبا قال دهرا. عن مجاهد في قوله أو أمضي حقبا قال 70 خريفا. وفي قوله فلما بلغا مجمع بينهما قال بين البحرين نسي حوتهما قال أضلاه في البحر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى تعجب من أثر الحوت ودوراته التي غاب فيها، فارتد على آثارهما قصصا قال اتباع موسى وفتاه أثر الحوت حيث يشق البحر راجعين. عن سعيد بن جبير في قوله نسي حوتهما قال كان مملوحا مشقوق البطن. عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاب ماء منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوت الذي دخل منه من جابا كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على أثارهما قصصا أي يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى مدخل الحوت. عن ابن عباس في قوله فاتخذ سبيله في البحر سربا قال جاء فرأى جناحيه في الطين حين وقع في الماء. عن ابن زيد في قوله فاتخذ سبيله في البحر سربا قال حشر الحوت في البطحاء بعد موته حين أحياه الله، ثم اتخذ فيها سربا حتى وصل إلى البحر، والسرب طريق حتى وصل إلى الماء، وهي بطحاء يابسة في البر بعدما أكل منه دهرا طويلا وهو زاده، ثم أحياه الله. عن ابن عباس أن موسى عليه السلام شق الحوت وملحه وتغدى منه وتعشى، فلما كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. عن قتادة في قراءة أبي: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكركه. عن قتادة قال: أتى الحوت على عين في البحر يقال لها عين الحياة، فلما أصاب تلك العين رد الله إليه روحه. عن قتادة في قوله: فارتد على آثارهما قصصا، قال: عودهما على بدئهما. عن قتادة: فوجد عبدا من عبادنا قال: لقيا رجلا عالما يقال له خضر. عن عكرمة قال: إنما سمي الخضر لأنه كان إذا جلس مكانا اخضر ما حوله وكانت ثيابه خضرا. عن السدي قال: إنما سمي الخضر لأنه كان إذا قام مكانا نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه. عن ابن عباس في قوله: آتيناه رحمة من عندنا قال: أعطيناه الهدى والنبوة. عن السدي في قوله: ركب في السفينة قال: إنما كانت معبرا في ماء الكرب فرسخ في فرسخ. عن مجاهد في قوله: شيئا امرا يقول منكرا. عن قتادة في قوله: شيئا امرا قال عجبا. عن أبي صخر في قوله: شيئا امرا قال عظيما. عن ابن عباس في قوله: لا تؤاخذني بما نسيت قال: هذا من معاريض الكلام. من طريق حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أبي العالية قال: كان الخضر عبدا لا تراه الأعين إلا من أراد الله أن يريه إياه، فلم يره من القوم إلا موسى، ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام. قال حماد: وكانوا يرون أن موت الفجأة من ذلك. عن سعيد بن عبد العزيز في قوله: لقي غلاما قال: كان غلاما ابن 20 سنة. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: أقتلت نفسا زاكية؟ قال سعيد: زكية مسلمة. عن سعيد بن جبير في قوله: نفسا زكية قال: لم تبلغ الخطايا. عن عطية أنه كان يقرأ: زاكية يقول تائبة. عن قتادة في قوله: شيئا نكرا قال: النكر أنكر من العجب. سئل ابن عباس عن الولدان: أفي الجنة هم؟ قال: حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. عن السدي في قوله: أتيا أهل قرية؟ قال: كانت القرية تسمى باجروان وكان أهلها لآما. عن محمد بن سيرين قال: أتيا الأبلة وهي أبعد أرض الله من السماء. من طريق قتادة عن ابن عباس في قوله: أتيا أهل قرية؟ قال: هي أبرقة. قال: وحدثني رجل أنها أنطاكية. عن أيوب بن موسى قال: بلغني أن المسألة للمحتاج حسنة، ألا تسمع أن موسى وصاحبه استطعما أهلها؟ عن السدي في قوله: يريد أن ينقض قال: يسقط. عن سعيد بن جبير في قوله: فأقامه قال: رفع الجدار بيده فاستقام. من طريق محمد بن كعب القرضي قال: قال عمر بن الخطاب: رسول الله يحدثهم بهذا الحديث حتى فرغ من القصة، يرحم الله موسى، وددنا أنه لو صبر حتى يقص علينا من حديثهما. المجاهد في قوله: فأردت أن أعيبها قال: أخرقها. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. عن قتادة قال: كانت تقرأ في الحرف الأول: كل سفينة صالحة غصبا. قال: وكان لا يأخذ إلا خيار السفن. عن شعيب الجبائي قال: كان اسم الغلام الذي قتله الخضر جيسور. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. عن السدي في قوله: فخشينا قال: فأشفقنا. عن قتادة قال: هي في مصحف عبد الله: فخاف ربك أن يرهقهما طغيانا وكفرا. عن سعيد بن جبير في قوله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا قال: خشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. عن مطر في الآية قال: لو بقي كان فيه بورهما واستئصالهما. عن قتادة قال: قال مطرف بن الشخير: إنا لنعلم أنهما قد فرحا به يوم ولد وحزنا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه هلاكهما، فرضي رجل بما قسم الله له فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه، وما قضى الله لك فيما تكره خير مما قضى لك فيما تحب. عن عطية في قوله خيرا منه زكاة قال دينا، وأقرب رحمة قال هما به أرحم منهما بالغلام. وفي لفظ قال بر الوالدين. فأبدل جارية ولدت نبيا عن ابن عباس في قوله خيرا منه زكاة قال دينا، وأقرب رحمة قال مودة. فأبدل جارية ولدت نبيا. عن قتادة في قوله وكان تحته كنز لهما قال كان الكنز لمن قبلنا وحرم علينا، وحرمت الغنيمة على من كان قبلنا وحلت لنا، فلا يعجبن الرجل فيقول ما شأن الكنز أحل لمن قبلنا وحرم علينا، فإن الله يحل من أمره ما يشاء ويحرم ما يشاء، وهي السنن والفرائض تحل لأمة وتحرم على أخرى. عن خيثمة قال قال عيسى بن مريم عليه السلام طوبى لذرية المؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده. وتلا خيثمة وكان أبوهما صالحا. من طريق بقية عن سليمان بن سليم أبي سلمة قال مكتوب في التوراة إن الله لا يحفظ القرن إلى القرن إلى سبعة قرون، وإن الله ليهلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرون. عن قتادة في قوله وما فعلته عن أمري قال كان عبدا مأمورا مضى لأمر الله. عن الربيع بن أنس قال قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، فاصطادا حوتا فاتخذاه زادا، واستقاما حتى انتهيا إلى الصخرة التي إياها أرادا، فهاجت ريح فاشتبه عليه المكان ونسي عليه الحوت، ثم ذهبا فسارا حتى اشتهي الطعام، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني جهدا في السير. فقال الفتى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره. قال فسمعنا عن ابن عباس أنه حدث عن رجال من علماء أهل الكتاب أن موسى دعا ربه فسأله ومعه ماء عذب من سقاء، فصب من ذلك الماء في البحر وانصب على أثره فصار حجرا أبيض أجوف، فأخذ فيه حتى انتهى إلى الصخرة التي أراد فصعدها وهو متشرف هل يرى ذلك الرجل، حتى كاد يسيء الظن، ثم رآه فقال السلام عليك يا خضر، فقال عليك السلام يا موسى، قال من حدثك أني أنا موسى، قال حدثني الذي حدثك أني أنا خضر، قال إني أريد أن أصحبك، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وإنه تقدم إليه فنصحه فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من لم تحط به خبرا، وذلك أن أحدهم لو رأى شيئا لم يكن رآه قط ولم يكن شاهده ما كان يصبر حتى يسأل ما هذا، فلما أبى عليه موسى إلا أن يصحبه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، إن عجلت علي في ثلاث فذلك حين أفارقك. فهم قيام ينظرون إذ مرت سفينة ذاهبة إلى أبلة فناداهم خضر يا أصحاب السفينة هلم إلينا فاحملونا في سفينتكم، وإن أصحاب السفينة قالوا لصاحبهم إنا نرى رجالا في مكان مخوف إنما يكون هاهنا لصوص فلا تحملهم، فقال صاحب السفينة إني أرى رجالا على وجوههم النور لا أحملنهم، فقال الخضر بكم حملت هؤلاء، كان رجل كل رجل حملت في سفينتك فلك بكل رجل منا الضعف، فحملهم فساروا حتى إذا شارفوا على الأرض وقد أمر صاحب القرية أن أبصروا كل سفينة صالحة ليس بها عيب فأتوني بها، وإن الخضر أمر أن يجعل فيها عيبا لكي لا يسخروها، فخرقها فنبع فيها الماء، وإن موسى امتلأ غضبا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، وإن موسى شد عليه ثيابه أراد أن يقذف الخضر في البحر فقال أردت هلاكهم فستعلم أنك أول هالك، فجعل موسى كلما ازداد غضبا استعر البحر وكلما سكن كان البحر كالدهن. وإن يوشع بن نون قال لموسى ألا تذكر العهد والميثاق الذي جعلت على نفسك، وإن الخضر أقبل عليه قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وإن موسى أدركه عند ذلك العلم فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فلما انتهوا إلى القرية قال خضر ما خلصوا إليكم حتى خشوا الغرق، وإن الخضر أقبل على صاحب السفينة فقال إنما أردت الذي هو خير لك، فحمدوا رأيه في آخر الحديث وأصلحها الله كما كانت. ثم إنهم خرجوا حتى انتهوا إلى غلام شاب عهد إلى الخضر أن اقتله فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، إلى قوله قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وإن خضرا أقبل عليه فقال قد وفيت لك بما جعلت على نفسي، هذا فراق بيني وبينك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان لا يغضب أحدا إلا دعا عليه وعلى أبويه، فطهر الله أبويه أن يدعو عليهما أحد، وأبدلهما مكان الغلام آخر خيرا منه، وأبر بوالديه وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، فسمعنا أن ذلك الكنز كان علما فورثا ذلك العلم. عن يوسف بن أصباط قال بلغني أن الخضر قال لموسى لما أراد أن يفارقه يا موسى تعلم العلم لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به. وبلغني أن موسى قال للخضر ادع لي، فقال الخضر يسر الله عليك طاعته. عن بقية قال حدثنا أبو سعيد قال سمعت أن آخر كلمة أوصى بها الخضر موسى حين فارقه إياك أن تعير مسيئا بإساءة فتبتلى. قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. عن السدي قال قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين، أنك سمعت ذكرهم منا، فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد. قال ومن هو؟ قالوا ذو القرنين. قال ما بلغني عنه شيء. فخرجوا فرحين وقد غلبوا في أنفسهم، فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. عن عمر مولى غفرة قال دخل بعض أهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا يا أبا القاسم كيف تقول في رجل كان يسيح في الأرض؟ قال لا علم لي به. فبينما هم على ذلك إذ سمعوا نقيضا في السقف، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الوحي، ثم سري عنه فتلى ويسألونك عن ذي القرنين الآية، فلما ذكر السبب قالوا أتاك خبره يا أبا القاسم حسبك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع كان لعينا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. من طريق أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا، حب الله فأحبه، ونصح الله فنصحه، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه فمات، ثم أحياه الله لجهادهم، ثم بعثه إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فمات، فأحياه الله لجهادهم، فلذلك سمي ذا القرنين، وإن فيكم مثله. عن ابن عمرو قال ذو القرنين نبي. عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال هو ملك مسح الأرض بالأسباب. عن خالد بن معدان الكلاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادي بمنى يا ذا القرنين، فقال له عمر ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء، فما بالكم وأسماء الملائكة؟ عن جبير بن نفير أن ذا القرنين ملك من الملائكة أهبطه الله في الأرض وأتاه من كل شيء سببا. عن ابن زيد قال كان نذير واحد بلغ ما بين المشرق والمغرب ذو القرنين بلغ السدين، وكان نذيرا ولم أسمع بحق أنه كان نبيا. عن عقبة بن عامر الجهني قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت ذات يوم فإذا أنا برجال من أهل الكتاب بالباب معهم مصاحف، فقالوا من يستأذن لنا على النبي؟ فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ما لي ولهم يسألوني عما لا أدري، إنما أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي عز وجل. ثم قال أبغني وضوءا، فأتيته بوضوء فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم انصرف، فقال لي وأنا أرى السرور والبشر في وجهه أدخل القوم علي، ومن كان من أصحابي فأدخله أيضا علي. فأذنت لهم فدخلوا، فقال إن شئتم أخبرتكم عما جئتم تسألوني عنه من قبل أن تكلموا، وإن شئتم فتكلموا قبل أن أقول. قالوا بل أخبرنا. قال جئتم تسألوني عن ذي القرنين، إن أول أمره أنه كان غلاما من الروم أعطي ملكا فسار حتى أتى ساحل أرض مصر فابتنى مدينة يقال لها اسكندرية. فلما فرغ من شأنها بعث الله عز وجل إليه ملكا فعرج به فاستعلى بين السماء ثم قال له انظر ما تحتك. فقال أرى مدينتي وأرى مدائن معها. ثم عرج به فقال انظر. فقال قد اختلطت مع المدائن فلا أعرفها. ثم زاد فقال انظر. قال أرى مدينتي وحدها ولا أرى غيرها. قال له الملك إنما تلك الأرض كلها والذي ترى يحيط بها هو البحر، وإنما أراد ربك أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها، فسر في الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم. فسار حتى بلغ مغرب الشمس ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس، ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء، فبنى السد ثم أجاز يأجوج ومأجوج، فوجد قوما وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج، ثم قطعهم فوجد أمة قصارا يقاتلون القوم الذين وجوههم وجوه الكلاب، ووجد أمة من الغرانيق يقاتلون القوم القصار، ثم مضى فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة، ثم أفضى إلى البحر المدير بالأرض، فقالوا نشهد أن أمره هكذا كما ذكرت، وإنا لنجده هكذا في كتابنا. عن عبيد بن تعالى قال إنما سمي ذو القرنين لأنه كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة. عن وهب بن منبه أنه سئل عن ذي القرنين فقال لم يوحى إليه وكان ملكا. قيل فلما سمي ذو القرنين؟ فقال اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم ملك الروم وفارس، وقال بعضهم إنه كان في رأسه شبه القرنين. عن بكر بن مضر أن هشام بن عبد الملك سأل عن ذي القرنين أكان نبيا؟ فقال لا، ولكنه إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه، كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا حدث صدق، ولا يجمع اليوم لغد. من طريق ابن إسحاق عمن يسوق الحديث عن الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم فيما توارث من علمه أن ذا القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه مرزبة ابن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح. عن قتادة أن ذا القرنين كان من سواس الروم يسوس أمورهم، فخير بين ذلال السحاب وصعابها فاختار ذلالها فكان يركب عليها. عن وهب بن منبه اليماني وكان له علم بالحديث الأولى أنه كان يقول كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره، وكان اسمه الإسكندريس، وإنما سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس، فلما بلغ وكان عبدا صالحا قال الله له يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض، منهم أمتان بينهما طول الأرض كلها، ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كلها، وأمم في وسط الأرض، ومنهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج، فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما الأخرى فعند مطلعها يقال لها منسك، وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل، وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر فأمة يقال لها تاويل. فلما قال الله له ذلك قال له ذو القرنين يا إلهي أنت قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم التي تبعثني إليها بأي قوة أكابرهم، وبأي جمع أكاثرهم، وبأي حيلة أكايدهم، وبأي صبر أقايسهم، وبأي لسان أناطقهم، وكيف لي بأن أفقه لغاتهم، وبأي سمع أعي قولهم، وبأي بصر أنفذهم، وبأي حجة أخاصمهم، وبأي قلب أعقل عنهم، وبأي حكمة أدبر أمرهم، وبأي قسط أعدل بينهم، وبأي حلم أصابرهم، وبأي معرفة أفصل بينهم، وبأي علم أتقن أمرهم، وبأي يد أسطو عليهم، وبأي رجل أطأهم، وبأي طاقة أحصيهم، وبأي جند أقاتلهم، وبأي رفق أستألفهم، فإنه ليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت يقرن لهم ولا يقوى عليهم ولا يطيقهم، وأنت الرب الرحيم الذي لا تكلف نفسا إلا وسعها ولا تحملها إلا طاقتها ولا تعنتها ولا تفدحها بل ترأفها وترحمها. فقال له الله عز وجل: إني سأطوقك ما حملتك، أشرح لك صدرك فيسع كل شيء، وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء، وأبسط لك لسانك فتنطق بكل شيء، وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء، وأمد لك بصرك فتنفذ كل شيء، وأدبر لك أمرك فتتقن كل شيء، وأحصي لك فلا يفوتك شيء، وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء، وأشد لك ظهرك فلا يهدك شيء، وأشدك لك ركنك فلا يغلبك شيء، وأشد لك قلبك فلا يروعك شيء، وأشد لك عقلك فلا يهولك شيء، وأبسط لك يديك فيسطوان فوق كل شيء، وأشد لك وطأتك فتهد كل شيء، وألبسك الهيبة فلا يرومك شيء، وأسخر لك النور والظلمة فأجعلهما جندا من جنودك، يهديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك انطلق يؤم الأمة التي عند مغرب الشمس. فلما بلغهم وجد جمعا وعددا لا يحصيه إلا الله، وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله، وألسنة مختلفة، وأمورا مشتبهة، وأهواء مشتتة، وقلوبا متفرقة. فلما رأى ذلك كابرهم بالظلمة، فضرب حولهم 13 منها فأحاطت بهم من كل مكان، وحاشتهم حتى جمعتهم في مكان واحد. ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله وعبادته، فمنهم من آمن له ومنهم من صد عنه، فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة، فدخلت في أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم، ودخلت في بيوتهم ودورهم وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب منهم، فماجوا فيها وتحيروا، فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا إليه بصوت واحد، فكشفها عنهم وأخذهم عنوة، فدخلوا في دعوته، فجند من أهل المغرب أمما عظيمة، فجعلهم جندا واحدا، ثم انطلق بهم يقودهم، والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحوشهم من حولهم، والنور أمامهم يقوده ويدله، وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى، وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها هاويل. وسخر الله له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره وأتماره، فلا يخطئ إذا أتمر، وإذا عمل عملا أتقنه، فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه. فإذا انتهى إلى البحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال، فنظمها في ساعة واحدة، ثم حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود، فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها، ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكرثه حمله. فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل، فعمل فيهم كعمله في ناسك، فلما فرغ منهم مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس، فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأمتين اللتين قبلها. ثم كر مقبلا في ناحية الأرض اليسرى وهو يريد تاويل، وهي الأمة التي بحيال هاويل، وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله. فلما بلغها عمل فيها وجند منها كفعله فيما قبلها، فلما فرغ منها أعطف منها إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن وسائر الإنس ويأجوج ومأجوج. فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع أرض الترك نحو المشرق، قالت له أمة من الإنس صالحة: يا ذا القرنين، إن بين هذين الجبلين خلقا من خلق الله كثير، فيهم مشابهة من الإنس، وهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحش كما يفترسها السباع، ويأكلون خشاش الأرض كلها من الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض، وليس لله خلق ينمي نماءهم في العام الواحد، ولا يزداد كزيادتهم ولا يكثر ككثرتهم، فإن كانت لهم مدة على ما ترى من نمائهم وزيادتهم فلا شك أنهم سيملؤون الأرض ويجلون أهلها ويظهرون عليها فيفسدون فيها، وليست تمر بنا ساعة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم وننتظر أن يطلع علينا أوائلهم من هذين الجبلين، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أعدوا لي الصخور والحديد والنحاس حتى أرتاد بلادهم، وأعلم علمهم وأقيس ما بين جبليهم، ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم، فإذا هم على مقدار واحد أنثاهم وذكرهم يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا، لهم مخاليب في مواضع الأظفار من أيدينا، وأنياب وأضراس كأضراس السباع وأنيابها، وأحناك كأحناك الإبل قوة يسمع لها حركة إذا أكل كحركة الجرة من الإبل، أو كقضم البغل المسن أو الفرس القوي، وهم هلب عليهم من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما يتقون به من الحر والبرد إذا أصابهم، ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان إحداهما وبرة ظهرها وبطنها، والأخرى زغبة ظهرها وبطنها، تسعانه إذا لبسهما يلبس إحداهما ويفترش الأخرى ويتصيف في إحداهما ويشتو في الأخرى، وليس منهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه وينقطع عمره، وذلك أنه لا يموت ميت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد، ولا تموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد، فإذا كان ذلك أيقن بالموت وتهيأ له، وهم يرزقون التنين في زمان الربيع ويستمطرونه إذا تحينوه كما يستمطر الغيث لحينه، فيقذفون منه كل سنة بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من قابل، فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم، فإذا أمطروا أخصبوا وعاشوا وسمنوا ورؤي أثره عليهم، فدرت عليهم الإناث وشبقت منهم الذكور، وإذا أخطأهم هزلوا وأجدبوا وجفرت منهم الذكور وأحالت الإناث، وتبين أثر ذلك عليهم، وهم يتداعون تداعي الحمام ويعون عوي الذئاب ويتسافدون حيثما التقوا تسافد البهائم، ثم لما عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك مما يري الشمس، فوجد بعد ما بينهما 100 فرسخ، فلما أنشأ في عمله حفر له أسا حتى بلغ الماء، ثم جعل عرضه 50 فرسخا، وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس يذاب ثم يصب عليه، فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض، ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب، وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفر، فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد، فلما فرغ منه أحكمه انطلق عامدا إلى جماعة الإنس والجن، فبينما هو يسير إذ دفع إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون، فوجد أمة مقسطة يقسمون بالسوية ويحكمون بالعدل ويتآسون ويتراحمون، حالهم واحدة وكلمتهم واحدة وأخلاقهم مشتبهة وطريقتهم مستقيمة وقلوبهم مؤتلفة وسيرتهم مستوية، وقبورهم بأبواب بيوتهم وليس على بيوتهم أبواب، وليس عليهم أمراء وليس بينهم قضاة، وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف، ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون ولا يتنازعون ولا يستبون ولا يقتتلون ولا يقحطون ولا يحردون، ولا تصيبهم الآفات التي تصيب الناس، وهم أطول الناس أعمارا، وليس فيهم مسكين ولا فقير ولا فظ ولا غليظ. فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم أعجب منهم وقال لهم أخبروني أيها القوم خبركم، فإني قد أحصيت الأرض كلها برها وبحرها وشرقها وغربها ونورها وظلمتها فلم أجد فيها أحدا مثلكم، فأخبروني خبركم. قالوا نعم، سلنا عما تريد. قال أخبروني ما بال قبوركم على أبواب بيوتكم؟ قالوا عمدا فعلنا ذلك لئلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا. قال فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا ليس فينا متهم وليس فينا إلا أمين مؤتمن. قال فما بالكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا لا نتظالم. قال فما بالكم ليس بينكم حكام؟ قالوا لا نختصم. قال فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا لا نتكاثر. قال فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا لا نتكابر. قال فما بالكم ليس فيكم أشراف؟ قالوا لا نتنافس. قال فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا من قبل أننا متواصلون متراحمون. قال فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا. قال فما بالكم لا تستبون ولا تقتتلون؟ قالوا من قبل أن غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالأحلام. قال فما بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا من قبل أن لا نتكاذب ولا نتخادع فلا يغتاب بعضنا بعضا. قال فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم واعتزلت سيرتكم؟ قالوا صحت صدورنا فنزع الله بذلك الغل والحسد من قلوبنا. قال فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا من قبل أن نقسم بالسوية. قال فما بالكم ليس فيكم فضل ولا غليظ؟ قالوا من قبل الذل والتواضع. قال فما بالكم جعلتم أطول الناس أعمارا؟ قالوا من قبل أن نتعاطى الحق ونحكم بالعدل. قال فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا لا نغفل عن الاستغفار. قال فما بالكم لا تجردون؟ قالوا من قبل أن وطنا أنفسنا للبلاء منذ كنا وأحببناه وحرصنا عليه فعرينا منه. قال فما بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بأنواء النجوم. قال حدثوني هكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا نعم وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم ويواسون فقراءهم ويعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويحلمون عمن جهل عليهم ويستغفرون لمن سبهم ويصلون أرحامهم ويردون أمانتهم ويحفظون وقتهم لصلاتهم ويوفون بعهودهم ويصدقون في مواعيدهم ولا يرغبون عن أكفائهم ولا يستنكفون عن أقاربهم. فأصلح الله بذلك أمرهم وحفظهم به ما كانوا أحياء، وكان حقا عليه أن يخلفهم في تركتهم. فقال لهم ذو القرنين لو كنت مقيما لأقمت فيكم ولكني لم أمر بالإقامة. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال كان لذي القرنين صديق من الملائكة يقال له زرافيل، وكان لا يزال يتعاهده بالسلام. فقال له ذو القرنين يا زرافيل هل تعلم شيئا يزيد في طول العمر ليزداد شكرا وعبادة؟ قال ما لي بذلك من علم، ولكن سأسأل لك عن ذلك في السماء. فعرج زرافيل إلى السماء فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم هبط، فقال إني سألت عما سألتني عنه فأخبرت أن لله عينا في ظلمة هي أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد، من شرب منها شربة لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت. قال فجمع ذو القرنين علماء الأرض إليه فقال هل تعلمون أن لله عينا في ظلمة؟ فقالوا ما نعلم ذلك. فقام إليه رجل شاب فقال وما حاجتك إليها أيها الملك؟ قال لي فيها حاجة. قال فإني أعلم مكانها. قال ومن أين علمت مكانها؟ قال قرأت وصية آدم عليه السلام فوجدت فيها إن لله عينا خلف مطلع الشمس في ظلمة ماؤها أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد، من شرب منها شربة لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت. فسار ذو القرنين من موضعه الذي كان فيه 12 سنة حتى انتهى إلى مطلع الشمس، ثم عسكر وجمع العلماء فقال إني أريد أن أسلك هذه الظلمة بكم. فقالوا إنا نعيذك بالله أن تسلك بنا مسلكا لم يسلكه أحد من بني آدم قط قبلك. قال لا بد أن أسلكها. قالوا إنا نعيذك أن تسلك بنا هذه الظلمة فإنا لا نأمن أن ينفتق علينا منها أمر يكون فيه فساد الأرض. قال لا بد أن أسلكها. قالوا فشأنك؟ فسألهم أي الدواب أبصر؟ قالوا الخيل. قال فأي الخيل أبصر؟ قالوا الإناث. قال فأي الإناث أبصر؟ قالوا الأبكار. فانتقى 6000 فرس أنثى بكر، ثم انتخب من عسكره 6000 رجل فدفع إلى كل رجل منهم فرسا وولى الخضر منها على 2000 فارس، ثم جعله على مقدمته ثم قال سر أمامي. فقال له الخضر أيها الملك إني لست آمن على هذه الأمة الضلال فيتفرق الناس عني. فدفع إليه خرزة حمراء فقال إذا تفرق الناس عنك فارمي هذه الخرزة فإنها ستضيء لك وتصوت حتى يجتمع إليك أهل الضلال. واستخلف على الناس خليفة وأمره أن يقيم في عسكره 12 سنة، فإنه رجع إلى ذلك وإلا أمر الناس فتفرقوا في بلدانهم. ثم أمر الخضر فسار أمامه، فكان الخضر إذا أتاه ذو القرنين رحل من منزله ونزل ذو القرنين في منزل الخضر الذي كان فيه. فبين الخضر يسير في تلك الظلمة إذ تفرق الناس عنه فطرح الخرزة من يده فإذا هي على شفير العين والعين في واد، فأضاء له ما حول البئر. فنزل الخضر ونزع ثيابه ودخل العين فشرب منها واغتسل ثم خرج، فجمع عليه ثيابه ثم أخذ الخرزة وركب وخالفه ذو القرنين في غير الطريق الذي أخذ فيه الخضر. فساروا في تلك الظلمة في مقدار 6 ليال وأيامهن، ولم تكن ظلمة كظلمة الليل، إنما كانت ظلمة كهيئة ضباب، حتى خرجوا إلى أرض ذات نور ليس فيها شمس ولا قمر ولا نجم، فعسكر ثم نزل الناس، ثم ركب ذو القرنين وحده فسار حتى انتهى إلى قصر طوله فرسخ في فرسخ، فدخل القصر فإذا هو بعمود على حافتي القصر، وإذا طائر مذموم بأنفه سلسلة معلقة في ذلك العمود شبه الخطاف أو قريب من الخطاف، فقال له الطير: من أنت؟ قال: أنا ذو القرنين. قال له الطير: يا ذا القرنين، أما كفاك ما وراءك حتى تناولت الظلمة؟ أنبئني يا ذا القرنين. قال: سل. قال: هل كثر بنيان من الجص والآجر في الناس؟ قال: نعم. فانتفخ الطير حتى سد ثلث ما بين الحائطين، ثم قال: يا ذا القرنين، أنبئني. قال: سل. قال: هل كثرت المعازف في الناس؟ قال: نعم. فانتفخ حتى سد ثلثي ما بين الحائطين، ثم قال: يا ذا القرنين، أنبئني. قال: سل. قال: هل كثرت شهادات الزور في الناس؟ قال: نعم. فانتفخ حتى سد ما بين الحائطين، واجتث ذو القرنين منه فرقا، وقال له الطير: يا ذا القرنين، لا تخف، أنبئني. قال: سل. قال: هل ترك الناس شهادة لا إله إلا الله؟ قال: لا. فانضم ثلثا. قال: يا ذا القرنين، أنبئني. قال: سل. قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة؟ قال: لا. قال: فانضم ثلثا. قال: يا ذا القرنين، أنبئني. قال: سل. قال: هل ترك الناس المكتوبة؟ قال: لا. فانضم الطير حتى عاد كما كان، ثم قال: يا ذا القرنين، انطلق إلى تلك الدرجة فاصعدها، فإنك ستلقى من تسأله ويخبرك. فسار حتى انتهى إلى درجة مدرجة فصعد عليها، فإذا هو بسطح ممدود لا يرى طرفه، وإذا رجل شاب قائم شاخص ببصره إلى السماء، واضع يده على فمه، قد قدم رجلا وأخر أخرى، فسلم عليه ذو القرنين، فرد عليه السلام، ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا ذو القرنين. قال: يا ذو القرنين، أما كفاك ما وراءك حتى قطعت الظلمة ووصلت إلي؟ ومن أنت؟ قال: أنا صاحب الصور، قد قدمت رجلا وأخرت أخرى، ووضعت الصور على فمي، وأنا شاخص ببصري أنتظر أمر ربي. ثم تناول حجرا فدفعه، فقال: انصرف، فإن هذا الحجر سيخبرك بتأويل ما أردت. فانصرف ذو القرنين حتى أتى عسكره، فنزل وجمع إليه العلماء، فحدثهم بحديث القصر وحديث العمود وحديث الطير وما قال له وما رد عليه وحديث صاحب الصور، وأنه قد دفع إليه هذا الحجر، وقال: إنه سيخبرني بتأويل ما جئت به، فأخبروني عن هذا الحجر ما هو وأي شيء أراد بهذا. قال: فدعوا بميزان، ووضع حجر صاحب الصور في إحدى الكفتين، ووضع حجر مثله في الكفة الأخرى فرجح به، ثم وضع معه حجر آخر فرجح به، ثم وضع 10 أحجار فرجح بها، ثم وضع 100 حجر فرجح بها، حتى وضع 1000 حجر فرجح بها. فقال ذو القرنين: هل عند أحد منكم في هذا الحجر من علم؟ قال: والخضر قاعد بحياله لا يتكلم. فقال له: يا خضر، هل عندك من هذا في هذا الحجر من علم؟ قال: نعم. قال: فما هو؟ قال الخضر: أيها الملك، إن الله ابتلى العالم بالعالم، وابتلى الناس بعضهم ببعض، وإن الله ابتلاك بي وابتلاني بك. فقال له ذو القرنين: ما أراك إلا قد ظفرت بالأمر الذي جئت أطلبه. قال له الخضر: قد كان ذاك. قال: فأنبئني. فأخذ الميزان ووضع حجر صاحب الصور في إحدى كفتين، ووضع في الكفة الأخرى حجرا، وأخذ قبضة من تراب فوضعها مع الحجر، ثم رفع الميزان، فرجح الحجر الذي معه التراب على حجر صاحب الصور. فقالت العلماء: سبحان ربنا، وضعناه مع 1000 حجر فشال بها، ووضع الخضر معه حجرا واحدا وقبضة من تراب فشال به. فقال له ذو القرنين: أخبرني بتأويل هذا. قال: أخبرك، إنك مكنت من مشرق الأرض ومغربها، فلم يكفي كذلك حتى تناولت الظلمة حتى وصلت إلى صاحب الصور، وإنه لا يملأ عينك إلا التراب. قال: صدقت. ورحل ذو القرنين فرجع في الظلمة راجعا، فجعلوا يسمعون خشخشة تحت سنابك خيلهم، فقالوا: أيها الملك، ما هذه الخشخشة التي نسمع تحت سنابك خيلنا؟ قال: من أخذ منه ندم، ومن تركه ندم. فأخذت منه طائفة، وتركت طائفة، فلما برزوا به إلى الضوء ونظروا فإذا هو الزبرجد، فندم الآخذ أن لا يكون ازداد، وندم التارك أن لا يكون أخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي ذا القرنين، دخل الظلمة وخرج منها زاهدا، أما إنه لو خرج منها راغبا لما ترك منها حجرا إلا أخرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقام بدومة الجندل فعبد الله فيها حتى مات. عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال: كان عبدا أحب الله فأحبه، وناصح الله فنصحه، فبعثه إلى قوم يدعوهم إلى الله، فدعاهم إلى الله وإلى الإسلام، فضربوه على قرنه الأيمن فمات، فأمسكه الله ما شاء، ثم بعثه فأرسله إلى أمة أخرى يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، فضربوه على قرنه الأيسر فمات، فأمسكه الله ما شاء، ثم بعثه، فسخر له السحاب وخيره فيه، فاختار صعبه على ذلوله، وصعبه الذي لا يمطر، وبسط له النور، ومد له الأسباب، وجعل الليل والنهار عليه سواء، فبذلك بلغ مشارق الأرض ومغاربها. عن مجاهد قال: إن ذا القرنين ملك الأرض كلها إلا بلقيس صاحبة مأرب، فإن ذا القرنين كان يلبس ثياب المساكين، ثم يدخل المدائن فينظر من عورتها قبل أن يقتل أهلها، فأخبرت بذلك بلقيس، فبعثت رسولا ينظر منه فيصور لها صورته في ملكه حين يقعد، وصورته في ثياب المساكين، ثم جعلت كل يوم تطعم المساكين وتجمعهم، فجاءها رسولها بصورته، فجعلت إحدى صورتيه تليها والأخرى على باب الأسطوانة، فكانت تطعم المساكين كل يوم، فإذا فرغوا عرضتهم واحدا واحدا فيخرجون، حتى جاء ذو القرنين في ثياب المساكين، فدخل مدينتها، ثم جلس مع المساكين إلى طعامها، فقربت إليهم الطعام، فلما فرغوا أخرجتهم واحدا واحدا وهي تنظر إلى صورته في ثياب المساكين، حتى مر ذو القرنين فنظرت إلى صورته، فقالت: أجلسوا هذا وأخرجوا من بقي من المساكين، فقال لها: لما أجلستيني وإنما أنا مسكين؟ قالت: لا، أنت ذو القرنين، هذه صورتك في ثياب المساكين، والله لا تفارقني حتى تكتب لي أمانا بملكي أو أضرب عنقك. فلما رأى ذلك كتب لها أمانة، فلم ينجو منه أحد غيرها. عن وهب بن منبه قال: ملك ذو القرنين 12 سنة. عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: كان ذو القرنين في بعض مسيره، فمر بقوم قبورهم على أبواب بيوتهم، وإذا ثيابهم لون واحد، وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة، فتوسم رجلا منهم فقال له: لقد رأيت شيئا ما رأيته في شيء من مسيري. قال: وما هو؟ قال فوصف له ما رأى منهم. قال: أما هذه القبور على أبوابنا فإن جعلناها موعظة لقلوبنا، تخطر على قلب أحدنا الدنيا فيخرج فيرى القبور ويرجع إلى نفسه فيقول: إلى هذا المصير، وإليها صار من كان قبلي. وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد الرجل منا يلبس ثيابا أحسن من صاحبه إلا رأى له به فضلا على جليسه. وأما قولك: رجال كلكم ليس معكم نساء، فلعمري لقد خلقنا من ذكر وأنثى، ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء إلا اشتغل به، فجعلنا نساءنا وذريتنا في قرية قريبة، فإذا أراد رجل من أهله ما يريد الرجل أتاها، فكان معها الليلة والليلتين، ثم يرجع إلى ما ها هنا، لأن خلونا ها هنا للعبادة. فقال: ما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم، سلني ما شئت. قال: من أنت؟ قال: أنا ذو القرنين. قال: ما أسألك وأنت لا تملك لي شيئا. قال: وكيف وقد آتاني الله من كل شيء سببا؟ قال: لا تقدر على أن تأتيني بما لم يقدر علي، ولا تصرف عني ما قدر لي. قوله تعالى: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، الآية. عن ابن عباس في قوله: وآتيناه من كل شيء سببا، قال علما عن ابن عباس، فأتبع سببا قال: المنزل. عن ابن زيد في قوله: وآتيناه من كل شيء سببا، قال علما، من ذلك تعليم الألسنة، كان لا يعرف قوما إلا كلمهم بلسانهم. عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ قال له كعب: إن كنت قلت ذاك فإن الله قال: وآتيناه من كل شيء سببا. عن قتادة في قوله: وآتيناه من كل شيء سببا، قال: منازل الأرض وأعلامها. عن مجاهد في قوله: فأتبع سببا، قال: منزلا وطرفا من المشرق إلى المغرب. عن ابن زيد في قوله: فأتبع سببا، قال: هذه لأن الطريق كما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، طريق السماوات. قال: والشيء يكون اسمه واحدا وهو متفرق في المعنى. وقرأ: فتقطعت بهم الأسباب، قال: الأسباب الأعمال. قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، الآية. من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف: تغرب في عين حامية. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: ما نقرأها إلا حامية. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها، فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة، فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبي حاضر لو أني عندكما أيدتك بكلام تزداد به بصيرة في حمئة. قال ابن عباس وما هو؟ قلت فيما يأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه، قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد، فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط حرمدي. فقال ابن عباس ما الخلب؟ قلت الطين بكلامهم. قال فما الثاط؟ قلت الحماءة. قال فما الحرمد؟ قلت الأسود. فدعا ابن عباس غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ في عين حمئة. قال كعب ما سمعت أحدا يقرأها كما هي في كتاب الله غير ابن عباس، فإنما نجدها في التوراة تغرب في حمأة سوداء. من طريق ابن حاضر عن ابن عباس قال كنا عند معاوية فقرأ تغرب في عين حامية، فقلت له ما نقرأها إلا في عين حمئة. فأرسل معاوية إلى كعب فقال أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ قال أما العربية فلا علم لي بها، وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين. من طريق علي عن ابن عباس في عين حامية يقول حارة. عن ابن جريج في قوله ووجد عندها قوما قال مدينة لها 12,000 باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. عن سعيد بن صالح قال كان يقال لولا لغط أهل رومية سمع الناس وجبة الشمس حين تقع. قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين الآيات عن الضحاك أما من ظلم قال من أشرك. عن قتادة فسوف نعذبه قال القتل. عن السدي قال كان عذابه أن يجعلهم في بقر من صفر ثم توقد تحتهم النار حتى ينقطعوا فيها. عن مسروق في قوله فله جزاء الحسنى قال الحسنى له جزاء. عن مجاهد في قوله وسنقول له من أمرنا يسرا قال معروفا. قوله تعالى ثم أتبع سبب الآيتين. عن ابن جريج في قوله حتى إذا بلغ مطلع الشمس الآية قال حدثت عن الحسن عن سمر بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نجعل لهم من دونها سترا بناء لم يبنى فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس. عن الحسن في قوله تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما تراعى البهائم. ثم قال الحسن هذا حديث سمرة. عن قتادة في الآية قال ذكر لنا أنهم بأرض لا يثبت لهم فيها شيء، فهم إذا طلعت في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. عن سلم بن كهيل في الآية قال ليست لهم أكنان، إذا طلعت الشمس طلعت عليهم، ولأحدهم أذنان يفترش واحدة ويلبس الأخرى. عن قتادة في قوله وجدها تطلع على قوم الآية قال يقال إنهم الزنج. عن سعيد بن جبير في الآية قال تطلع على قوم حمر قصار مساكنهم الغيران فيلقى لهم سمك أكثر معيشتهم. عن مجاهد في قوله بما لديه خبرة قال علما. قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في قبة أدم له، فخرج إلينا فحمد الله ثم قال أيسركم أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. قال أيسركم أنكم ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا نبي الله. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن مثلكم في سائر الأمم كمثل شعرة بيضاء في جنب ثور أسود أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض، إن بعدكم يأجوج ومأجوج، إن رجل منهم ليترك بعده من الذرية ألفا فما زاد، وإن وراءهم ثلاث أمم منسك وتاويل وتاريس لا يعلم عدتهم إلا الله. من طريق عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو قال إن الله جزأ الملائكة والإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة ومنهم الملائكة وجزء واحد الجن والإنس، وجزأ الملائكة 10 أجزاء، 9 أجزاء منهم الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار ويفترون، وجزء واحد لرسالاته ولخزائنه وما يشاء من أمره، وجزأ الإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الجن والإنس جزء واحد، فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن 9، وجزأ الإنس 10 أجزاء، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج، وجزء سائر الناس. والسماء ذات الحبك، قال السماء 7، والحرم بحياله العرش. عن أبي العالية أن يأجوج ومأجوج يزيدون على الإنس الضعفين، وإن الجن يزيدون على الإنس كذلك، وأن يأجوج ومأجوج رجلان اسمهما يأجوج ومأجوج. عن قتادة قال إن الله جزأ الإنس 10 أجزاء، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج، وجزء سائر الناس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صورت الدنيا على 5 صور: على صورة الطير برأسه والصدر والجناحين والذنب، فالمدينة ومكة واليمن الرأس، والصدر مصر والشام، والجناح الأيمن العراق، وخلف العراق أمة يقال لها واق، وخلف واق أمة يقال لها وقواق، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله، والجناح الأيسر السند، وخلف السند الهند، وخلف الهند أمة يقال لها ناسك، وخلف ناسك أمة يقال لها منسك، وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله، والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس، وشر ما في الطير الذنب. عن كعب قال خلق يأجوج ومأجوج 3 أصناف: صنف أجسامهم كالأرز، وصنف 4 أذرع طول وأربعة أذرع عرض، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون الأخرى يأكلون مشائم نسائهم. عن قتادة قال يأجوج ومأجوج 22 قبيلة، فسد ذو القرنين على 21 قبيلة، وكانت قبيلة منهم غازية وهم الأتراك. عن أبي المثنى الأملوكي قال إن الله ذرأ لجهنم يأجوج ومأجوج لم يكن فيهم صديق قط ولا يكون أبدا. عن ابن عباس قال يأجوج ومأجوج شبر وشبران أطولهم 3 أشبار وهم من ولد آدم. عن ابن عمر قال الجن والإنس 10 أجزاء، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء واحد سائر الناس. عن حذيفة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج، قال يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 أمة، لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 رجل من صلبه، كل قد حمل السلاح. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم 3 أصناف: صنف منهم أمثال الأرز. قلت وما الأرز؟ قال شجر بالشام، طول الشجرة 20 ومائة ذراع في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد، وصنف منهم يفترش 1 أذنيه ويلتحف بالأخرى، لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدمتهم بالشام وساقتهم يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرا وعلوا، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم. قوله تعالى مفسدون في الأرض الآيات. عن حبيب الأرجاني في قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قال كان فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس. عن ابن عباس فهل نجعل لك خرجا؟ قال أجرا عظيما. عن عكرمة قال ما صنع الله فهو السد، وما صنع الناس فهو السد. عن السدي في قوله ما مكنني فيه ربي خير، قال الذي أعطاني ربي هو خير من الذي تبذلون لي من الخراج. عن ابن عباس في قوله أجعل بينكم وبينهم ردما، قال هو كأشد الحجاب. عن ابن عباس في قوله زبر الحديد، قال قطع الحديد. عن ابن عباس في قوله بين الصدفين، قال الجبلين. عن مجاهد في قوله بين الصدفين، قال رؤوس الجبال. عن ابن عباس في قوله قطرة، قال النحاس. عن عكرمة في قوله آتوني أفرغ عليه قطرة، قال نحاسا فيلزم بعضه بعضا. عن قتادة في قوله فما استطاعوا أن يظهروه، قال ما استطاعوا أن يرتقوه. عن ابن جريج في قوله فما استطاعوا أن يظهروه، قال أن يعلوه. وما استطاعوا له نقبا، قال من أسفله. عن قتادة فما استطاعوا أن يظهروه، قال من فوقه. وما استطاعوا له نقبا، قال من أسفله. عن عكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، قال جعله طريقا كما كان. عن قتادة فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، قال لا أدري الجبلين يعني به أما بينهما. عن السدي قال قال علي بن أبي طالب إن يأجوج ومأجوج خلف السد لا يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف لصلبه، وهم يغدون كل يوم على السد فيلحسونه وقد جعلوه مثل قشر البيض، فيقولون نرجع غدا فنفتحه، فيصبحون وقد عاد إلى ما كان عليه قبل أن يلحس، فلا يزالون كذلك حتى يولد فيه مولود مسلم. فإذا غدوا يلحسون قال لهم قولوا بسم الله، فإذا قالوا بسم الله فأرادوا أن يرجعوا حين يمسون، فيقولون نرجع غدا فنفتحه، فيقول قولوا إن شاء الله، فيقولون إن شاء الله، فيصبحون وهو مثل قشر البيض، فينقبونه فيخرجون منه على الناس، فيخرج أول من يخرج منهم سبعون ألفا عليهم التيجان، ثم يخرجون من بعد ذلك أفواجا، فيأتون على النهر مثل نهركم هذا يعني الفرات، فيشربونه حتى لا يبقى منه شيء، ثم يجيء الفوج منهم حتى ينتهي إليه، فيقولون لقد كان هاهنا ماء مرة، وذلك قول الله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، والدكاء التراب، وكان وعد ربي حقا. عن كعب قال إن يأجوج ومأجوج ينقرون السد بمناقيرهم حتى إذا كادوا أن يخرقوه قالوا نرجع إليه غدا فنفرغ منه، فيرجعون إليه وقد عاد كما كان، فهم كذلك. وإذا بلغ الأمر ألقي على بعض ألسنتهم يقولون نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منه، فيأتونه وهو كما هم وهو كما هو، فيخرقونه فيخرجون، فيأتي أولهم على البحيرة فيشربون ما كان فيها من ماء، ويأتي أوسطهم عليها فيلحسون ما كان فيها من طين، ويأتي آخرهم عليها فيقولون قد كان هاهنا مرة ماء، فيرمون بسهامهم نحو السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا من في الأرض وظهرنا على من في السماء، فيدعو عليهم عيسى بن مريم فيقول اللهم لا طاقة لنا بهم ولا يد فاكفناهم بما شئت، فيبعث الله عليهم دودا يقال له النغث أو النغث، فيأخذهم في أقفائهم فيقتلهم حتى تنتن الأرض من ريحهم، ثم يبعث الله عليهم طيرا فتنقل أبدانهم إلى البحر، ويرسل الله السماء 40 يوما فتنبت الأرض حتى إن الرمانة لتشبع أهل البيت. قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. عن السدي قال ذلك حين يخرجون على الناس. عن ابن زيد في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال هذا أول يوم القيامة ثم ينفخ في الصور على إثر ذلك، من طريق هارون بن عنترة. عن أبيه عن ابن عباس في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال الجن والإنس يموج بعضهم في بعض. عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال إذا ماج الجن والإنس بعضهم في بعض، قال إبليس أنا أعلم لكم علم هذا الأمر، فيضعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد نطقوا الأرض، ثم يضعن إلى المغرب فيجد الملائكة قد نطقوا الأرض، ثم يضعن يمينا وشمالا حتى ينتهي إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قد نطقوا الأرض، فيقول ما من محيص، فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كأنه شراك فأخذ عليه هو وذريته، فبينما هم عليه إذ هجم على النار فخرج إليه خازن من خزان النار، فقال يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك، ألم تكن في الجنان، فيقول ليس هذا يوم عتاب، لو أن الله افترض علي عبادة لعبدته عبادة لم يعبده أحد من خلقه، فيقول فإن الله قد فرض عليك فريضة، فيقول ما هي، فيقول يأمرك أن تدخل النار، فيتلكأ عليه فيقول به وبذريته بجناحه فيقذفهم في النار، فتزفروا جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه. قوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء الآية عن قتادة الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا قال كانوا عميا عن الحق فلا يبصرونه صما عنه فلا يسمعونه. عن مجاهد في قوله لا يستطيعون سمعا قال لا يعقلون سمعا. قوله تعالى فحسب الذين كفروا الآية عن قتادة في قوله فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء قال ظن كفرة بني آدم أن يتخذوا الملائكة من دونه أولياء. عن عكرمة أنه قرأ أفحسب الذين كفروا يقول أفحسبهم ذلك. قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من طريق مصعب ابن سعد قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين. عن مصعب قال قلت لأبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الحرورية هم قال لا ولكنهم أصحاب الصوامع والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. عن أبي خميصة عبد الله بن قيس قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري من طرق. عن علي أنه سئل عن هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قال لا أظن إلا أن الخوارج منهم. قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة وإن أهل الفردوس لا يسمعون أطيط العرش. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها منها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس مقصورة الرحمن فيها خيار الأنهار والثمار. عن مجاهد قال الفردوس بستان بالرومية. عن السدي قال الفردوس هو الكرم بالنبطية وأصله فرداسة. عن سعيد بن جبير الفردوس يعني الجنة قال والجنة بلسان الرومية الفردوس. قوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا عن مجاهد لا يبغون عنها حولا قال متحولا. قوله تعالى قل لو كان البحر الآية عن مجاهد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يقول علم ربي. عن قتادة في قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله وحكمته. قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه الآية عن ابن عباس في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه الآية قال أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره وليست هذه في المؤمنين. عن طاووس قال قال رجل يا نبي الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن مجاهد قال كان رجل من المسلمين يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه فأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه الآية. عن سعيد بن جبير في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه قال ثواب ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك قال لا يرائي بعبادة ربه أحدا. من وجه آخر عن سعيد بن جبير في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه قال من كان يخشى البعث في الآخرة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يرد بعمله أحدا من خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي في عمله أحدا من خلقي تركت العمل كله له ولم أقبل إلا ما كان لي خالصا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن كثير بن زياد قال: قلت للحسن: قول الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: في المؤمن نزلت. قلت: أشرك بالله؟ قال: لا، ولكن أشرك بذلك العمل، عمل عملا يريد الله به والناس، فذلك يرد عليه. عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت للحسن: أخبرني عن الرياء، أشرك هو؟ قال: نعم يا بني، أو ما تقرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن شداد بن أوس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمة الشرك والشهوة الخفية. قلت: أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يرؤون الناس بأعمالهم. قلت: يا رسول الله، ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ويواقع شهوته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. آخر تفسير سورة الكهف، والحمد لله رب العالمين.